فاكر أحلى لحظة عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجة ملكتها وهعيش اللحظة دي ما يهمني شي بعدها هقول لك إيه راجع بشوق الدنيا ليك أنا راجع لك وفاكر أحلى لحظة عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجة ملكتها وهعيش اللحظة دي ما يهمنيش إيه بعدها هقول لك إيه راجع بشوق الدنيا ليك استني ليه تجمعنا صدفة مرة تانية أنت وأنا استني ليه قرب كمان ما خلاص لقينا بعضنا وهعيش اللحظة دي ما على طول دايما في سيرتك